الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أآمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي حسن الذي علمه الحسن عندي حسن بن علي سمعته الحسن أنا الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. يعني نفس المعنى. نعم. وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، على حسنه، على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. أحسنت. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. وبعد، مر معنا بالأمس شيء من ما اعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وذكرنا أن القدر من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الزيغ والضلال، إما بين جفاة وإما غلاة، ولم نفصل القول، كان فقط إشارة في العموم. وأيضا مر معنا أن كل ما يقع في هذه الدنيا يكون بمشيئة الله، وأن طاعة المطيع ومعصية العاصي وكفر الكافر كله لا يكون إلا بمشيئة الله. أما طاعة المطيع فهي تكون بمشيئة الله وبرضا الله، أما المعصية تكون بمشيئة الله، فالله جل وعلا شاءها كونا ولكنه سبحانه وتعالى لم يرضى بها شرعا، بل حذر عباده منها ومن عواقبها، وما أعد الله جل وعلا النار والجحيم إلا للمشركين وللمنافقين والعصاة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فقوله بالقدر خيره وشره يوافق حديث جبريل المعروف، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وموافق للذي أتى بعده أثر الحسن بن علي في دعاء القنوت، قال: وقني شر ما قضيت. فهل هنا، وها هنا سؤال معروف: هل فعل الله جل وعلا يكون فيه شر، أو هل فعله شر؟ أبداً. لكن أين يكون الشر؟ كيف؟ في العباد. نعم، لا، فعل الله جل وعلا خير كله، لكن قد يصيب العبد شيء من الشر. موت الوالد شر بالنسبة للمقدور عليه، لكنه بالنسبة لأصل فعل الله جل وعلا هو خير، لأن كم من إنسان لما مات والده استقام على الصراط المستقيم. إذن بالنسبة للخير والشر، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: والخير والشر هو بالنسبة، قال: هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وقني، الذي علمه الحسن بن علي، وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه، ففعل الله جل وعلا كله خير. قال قبلها، قال: فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة، باعتبار وقت والمرارة باعتبار وقت إصابته، وخير القدر ما كان نافعا، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. ثم ساق الكلام الذي ذكرته الآن. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الدعاء الذي في قيام الليل؟ قال دعاء الاستفتاح، قال: والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله جل وعلا، بل كل أفعال الله تعالى خير، لكن في المقدور قد يكون شيء من الشر. ولذلك أدب الأنبياء مع ربهم، أيوب عليه الصلاة والسلام أصابه الأذى، ولكنه هل نسب الشر إلى الله؟ الجواب لا. قال الله جل وعلا، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سورة صاد. إذن أيوب ماذا قال؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب. الجن عندهم هذا الأدب، من آمن منهم، كما في سورة الجن قالوا: وأنا لا ندري ماذا أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما تكلموا عن الخير ماذا قالوا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن لما ذكروا الشر نسبوه إلى يعني غير معرف، قالوا أشر مبني المجهول، أشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا الله. لكن لما ذكروا الخير نسبوه لمن؟ قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا لا شك قمة الأدب، الخير ينسب إلى الله، أما الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. طيب من الذي شاءه في الأرض هذا الشر؟ الله جل جلاله، لكن هل رضي به؟ إذا كان الشر من باب المعاصي لا يرضى الله جل وعلا به، لكن إذا كان من جهة المقدور كالموت وما إليه فهذا الله جل وعلا رضي به لعبده، لكن الله جل وعلا ما ابتلاك إلا ليعافيك. ولذلك الله جل وعلا أرحم بالناس من الأم بولدها، والذي يسخط على قدر الله جل وعلا ويشكو ليس إلى الله ولكنه يشكو من الله فهذا لا شك ساخط وليس براض بقضاء الله جل وعلا، ولا يفعله مؤمن. ولذلك يعقوب عليه السلام شكى إلى من؟ إلى الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الشاعر: وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. من الذي أرحم؟ الله ابن آدم. كيف تشكو الرحيم الله إلى الذي لا يرحم وهو ابن آدم؟ لو كان العكس لكان سديدا. ظاهر؟ هذا بالنسبة لقول المصنف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا الحديث أظن رواه الحاكم لكن لا أدري ما صحة إسناده، ضعيف لا صح. في ذل الجنة، في ذل الجنة الشيخ الألباني. طيب من خرجه قال؟ ما عندي تخرج. لم يذكر. طيب ذل الجنة هو في سنة نعم تخريج أحاديث السنة للنبي عاصم. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. إذن هل يحتج العاصي بالقدر لتبرير معصيته؟ الجواب لا، لا يؤخذ القدر كحجة. فيأتينا رجل زنى بامرأة يقول أنا زنيت بقدر الله، كلامه حق، لكن ما الذي أريد به؟ أريد به باطل، لأنه زنى بقدر الله صح، لكن هل وافق شرع الله؟ لا، لا يوافق شرع الله، ولذلك يذم ويعذب على ذلك إن شاء الله. ولذلك لما أتى السارق إلى عمر وقال تقطع يدي وأنا قد سرقت بقدر الله، عمر قال له ونحن نقطع يدك بقدر الله، لكن عمر قطع اليد بقدر الله وبشرع الله، أما السارق سرق بقدر الله وخالف شرع الله. ظاهر؟ فالجواب عليهم ميسور. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على اللمعة كلام سديد في هذه المسألة، صراحة لا مزيد عليه لمن تدبره. قال عقد فصلا، قال القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، ثم ذكر قال وذلك لأدلة كثيرة منها، نأخذ بعض المقتطفات. أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، ويأتي تعليقنا أو ذكر كلام أهل العلم على لفظ الكسب إن شاء الله. فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، إذن الله نسب الفعل إلى فعله وهو الإنسان، إذن أنت الذي فعلته باختيارك، فلو كان طاعة وفقك الله إليه، هذا مني ليس بشيخ ابن عثيمين، لو كان طاعة فمن توفيق الله، ولو كان معصية فهو من خذلان الله. فمن دخل الجنة دخلها بفضل الله، ومن دخل النار إنما دخلها بعدل الله. فأوامر الله وفعل الله جل وعلا يتأرجح بين الفضل والعدل. ظاهر؟ قال ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. الأمر الثاني أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، ذكر الآيات ثم قال ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. الوجه الثالث قال أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري. ظاهر؟ العمل الإجباري هل تستطيع التخلص منه؟ لا تستطيع. قلبك الآن أنت يشتغل ويدق، هل تستطيع التحكم فيه؟ لا تستطيع. صحيح؟ ولو أجبرت على أمر فعل ما أكرهت عليه أتقارنه بفعل فعلته أنت من طوعية نفسك؟ أبدا. هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن أو إنسان آمن بالله ورسوله. الوجه الرابع قال أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ أنت كيف عرفت أن هذا أن المعصية مقدرة عليك؟ لا تعرف. لذلك أسلك سبيل الصواب، فإذا أنهيت الطاعة قل قدر الله لي الطاعة. ولذلك يستدل بالقدر بعد فعله وليس قبل فعله، وكما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إنما يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب، إنما يستدل بالقدر في المصائب لو أصابتك مصيبة تستدل بالقدر، خرج رجل ضربته سيارة فمات تقول، أو ضربته سيارة فجرح أو كسر يقول قدر الله أني ضربت، لأن هذا من أمر مصيبة، هل له دخل فيها؟ لا. لكن لو ألقى نفسه على السيارة لا يحتج بقدر الله هنا. لكن لو أن رجل شرب الخمر يقول شربت بقدر الله، نعم لكن أنت الذي اخترته. إذن لذلك نقول يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعايب. الوجه الخامس والأخير، قال أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنتق، نعم ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. الله أخبر أن ليس هناك حجة، ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة لبطلت الآية. ظاهر؟ فكل عاقل يعلم أن الفرق بين وظاهر فيما فعل اختيارا وفيما فعل جبرا وإكراها، ولذلك لا يحتج رجل بالقدر ويقول أنا مجبر. وهنا يجرنا الحديث إلى ذكر الطوائف الذين خالفوا أهل السنة في باب القدر. خالف في ذلك طائفتان من حيث الجملة، طائفة غلاة وطائفة جفاة، أو إن شئت فقل طائفة فرطت وطائفة أفرطت، والحق بينهما، وأهل السنة وسط وعدل وخيار. ومكان أهل السنة بين سائر الملل النحل كأهل الإسلام بين سائر الملل، وأقرب هؤلاء إلى الحق من طوائف الضلال هم أقربهم إلى أهل السنة، وما تمدح طائفة منهم بأمر إلا فيما وافقت فيه أهل السنة. ولذلك يقول القحطاني رحمه الله، يقول أو أبو سليمان الخطاب يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الغلو مذموم والجفا مذموم. الغلاة أو قبل ذلك الجفاة طوائف، منهم القدرية. القدرية طوائف، قدرية غلاة، وهم الذين أنكروا العلم وقالوا أن الله جل وعلا لا يعلم الأمور حتى تقع. وهؤلاء الذين ذكروا في حديث ابن عمر لما قالوا له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف حادث وأن الله لا يعلم ما سيقع، هؤلاء لشك كفار وقد انقرضوا. القدريون الآخرون أو القدرية الآخرون هم دونهم وليسوا بكفار، وهم المعتزلة، قالوا أن الإنسان يخلق فعله بنفسه، ولذلك أثبتوا للعالم كم من خالق، خالقة خالقين، قالوا أن الله جل وعلا يخلق كل شيء والإنسان يخلق فعله، ولذلك هم مجوس هذه الأمة. لأن المجوس ماذا يقولون؟ يقولون أن للأرض خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فهم شابهوا المجوس. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بأن القدرية مجوس هذه الأمة. الآخرون قالوا لا، كيف؟ الله لا يعلم، بل الله جل وعلا يعلم ويخلق فعل العبد. قلنا جميل، لا، قالوا ويجبره على فعل المعصية. كيف؟ قالوا إذا شربت الخمر فإن الله أجبرك على شرب الخمر ثم يلقيك في النار. قالوا والإنسان كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار وهو مجبر في كل أفعاله، إن فعل طاعة فهو مجبر عليها، وإن فعل معصية فهو مجبر عليها، وهذا لا شك أنه يخالف حكمة الله جل جلاله، لأن الله تعالى في القرآن أخبر بأنه عذر المكره. فلو كانت كل الأفعال أفعال الإنسان على الإكراه لعذر الإنسان في كل ما يفعل، لكن الله تعالى استثنى المكره، دل على أن في الأفعال الأخرى ليس بمكره. قال جل وعلا في النحل، قال نعم إلا من أكره قبل الآية، لا فقط قبل هذه، نعم من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن الله تعالى قال الذي شرح بالكفر صدرا ليس مكره، والله جل وعلا في القرآن بين أنه لا يؤاخذ العبد المؤمن بما نسي أو أخطأ، ولكن يؤاخذه بماذا؟ بما اختار وفعل، حتى في الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقدت يمينك واخترت تحاسب، وإلا إذا كان الأمر مجرد خطأ أو إكراه أو سهو أو نسيان فالمؤمن لا شك أنه لا يؤاخذ عليه. حديث صحيح مسلم، الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، هل يؤاخذ على هذا الخطأ؟ لا، لأنه قاله مخطئا وسهوا ونسيانا، لكن لو أن الرجل عقد القلب على هذا لا شك أنه مذموم وكفر ظاهر. إذن الرد عليهم ليس بعسير. يقول أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى الإنسان قدرة على الاختيار، وبين له صراط الحق وبين له سبيل الشيطان، فالذي اختار هذا يذم والذي اختار هذا يمدح، والجنة والنار ما خلقت إلا لهذا، الجنة دار لأوليائه والنار دار لأعدائه، والمسألة ظاهرة وبينة. جاء قوم أقل من هؤلاء الجبرية ولكنهم جبرية وهم الأشاعرة، قالوا الإنسان مجبر لكنه مجبر في الباطن دون الظاهر، فهو كالسكين يقع بها القطع، فهي في الظاهر هي التي تقطع، لكن في الحقيقة هي لم تقطع وحدها ولكن وقع بها القطع. إذن هم في الحقيقة قولهم كالجبري، ولو لحط من أشاعر دائما ظاهرهم رحمة وباطنهم عذاب، دائما يقولون في البداية لا نحن لسنا جبرية، ويردون ربما، لكن تجد أن قولهم في الآخر إما مع قول المعتزلة أو مع قول الجبرية وما إليه. والجبرية الغلاة هم الجهمية، ومن دونهم هم الأشاعرة، والقدرية الغلاة هم منكر العلم، ومن دونهم هم المعتزلة. لابد يكون عندك هذا التصور ظاهر. طيب إذا قالوا الإنسان مجبر في الباطن دون الظاهر، واخترعوا لفظا حادثا، قالوا فعل الإنسان ليس اختيارا له في الإطلاق، لأنهم بالنسبة لهم اختيار ظاهر ولكنه مجبر في الباطن، قالوا إذا نسميه كسب، نسميه كسبا. قيل لهم ما الكسب؟ لم يستطيعوا أن يعرفوا ما هو الكسب، ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال وسماه كسبا، لفظ الكسب الأولى تركه، وبين ذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز في تعليقه على اللمعة، حتى أن لما قال المؤلف رحمه الله هنا قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، قال هذا مما أخذ على المصنف رحمه الله، لأنه استعمل لفظ الكسب، ولفظ الكسب وإن كان وارد في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن الأولى في الألفاظ التي فيها اشتراك بين أهل السنة وأهل البدع وقد يكون فيها بعض الاشتباه تركها أولى، وتعتمد الألفاظ السلفية المعروفة، لفظ الكسب لفظ حادث. ولذلك مما قال الشاعر قال وذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات، ولعله ذكرها في غيرها من كتبه. قال: ومما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو للأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه الأمور كلها لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشني ابن هاشم أظن أبو هاشم وطفرة النظام المعتزلي. وتعريف هذه المسائل غريب يعني، وتطلب في مظانها ظاهر. إذن هم اخترعوا لفظا حادثا، لكن نحن نقول فعل الإنسان إما له وإما عليه، وهو ما وقع إلا باختياره، وإذا وقع أمر بغير اختيار الإنسان فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذك إلا بما اخترت وفعلت وعقدت القلب عليه. والإنسان مسير ومخير، مخير في أفعالك واختياراتك الدنيوية، لكنه مسير في أمور فيما يقع عليه من مصائب. فلو أتاك الموت هل أنت مخير؟ له تأتيك. ولو أصابك أمر وأنت لا تعلم به، ولو مات لك ابن وأنت لا تعلم به، ولو أتاك مرض، فهذه أمور. ولذلك بعض أهل العلم قال هو مخير في أفعاله ومسير فيما يقع عليه، وبعضهم قال لا هو مخير، والأمور الأخرى قدر الله وقع عليه. ظاهر المسائل، قد يكون الكلام يعني غير مرتب لكن بين. نعم. في الكسب يعني مثلا يعني الأشياء هذا اللفظ حديث. نعم. ولكن قد قال الله عز وجل ذكر نعم. إيه لكن لم الكسب هو فعل المرء، لكن هم قالوا لا، قالوا الكسب قالوا هو ما فعله الإنسان ظاهرا مختار وباطنا مجبر، هذا شيء جديد لم يكن يعني. ولذلك هذا اللفظ أصبح مشتبه، فتركه أولى. غير التعريف. لم يغير الكسب، لها ما كسبت وما يكتسب الإنسان من فعل، لكن بما أنهم هم أصبحوا يوالون ويعادون على هذا اللفظ تركه أولى، كما قال الإمام أحمد في لفظ بالقرآن المخلوق، قد يكون يحتمل معنى حق أم لا أسألك. نعم. كما البخاري لفظ مقصود به الصوت، أما الملفوظ كلام الله، لكن الإمام أحمد سدا لهذا الباب، قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن ماذا يقصد الإمام أحمد؟ تركه بالكلية لأنه لفظ محتمل، هكذا هذه الألفاظ تترك بالكلية، لكن لو أنك بينت للناس تقول وما يفعل، كما قال الشيخ ابن عثيمين كلامه حق. قال هنا، انظر هنا ماذا قال. قال نعم، قال أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال اليوم تجزى كل نفس ما كسبت. إذن الكلام حق، لكن لا شك أن ترك هذا اللفظ أولى، وتعريفهم له غير منضبط، لكن نحن نقول أفعال العبد تقع باختياره، وإذا فعل خيرا فمن توفيق الله، وإذا فعل شرا فمن خذلان الله. إذن بينا الجفاة وبينا مذهب الغلاة، بقي مذهب أهل السنة وهو وسط. وأهل السنة القدر عندهم على أربعة مراحل. المرتبة الأولى وهي العلم، أن الله جل وعلا عالم بما كان وعالم بما يكون وعالم بما سيكون وعالم بما لا يكون لو كان كيف كان يكون. قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى يعلم الذي لم يقع، لو وقع كيف كان سيقع. والله جل وعلا يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، عليم بالظاهر خبير بالباطن. والله جل وعلا قال: إن الله، أول آل عمران، نعم، من يذكرني بالآية؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. المرحلة الثانية هي الكتابة. الأولى علم الله الأزلي، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. ولذلك لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل، وما علمه لا ينساه. ما تقول عن هذا العلم؟ لا يخفى عليه شيء، كل شيء يعلمه، وما علمه لا ينساه، فهو علم كامل. أما الإنسان أولا ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا علم شيء فإنه ينسى دائما. ظاهر هذا الفرق بين علم الله وعلم، والفرق بين صفة الله وصفتنا كالفرق بين الله وبيننا سبحانه وتعالى. طيب، المرتبة الثانية كما قلت هي الكتابة، أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرت المقادير إلى يوم القيامة وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا علمها عند ربي في كتاب، والله تعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن كل شيء مكتوب في كتاب. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، أن كل ما يقع فهو لا يقع إلا بمشيئة الله، وهذا مر معنا بالأمس. والمشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة. المرتبة الرابعة هي الخلق، أي فعل يقع في هذه الدنيا وغيرها فهو بخلق الله جل وعلا، فالله خالق وما سواه مخلوق. ومن صفات الله جل وعلا الخلق، فكل فعل يقع بخلق الله، والإنسان لا يخلق فعل نفسه، فإن كانت طاعة خلقها الله ورضي بها، وإن كانت معصية خلقها الله ولم يرضى بها بل حذر منها. ظاهر مراتب القدر بأسلوب آخر، يعني ليست مراتب تحفظ ولا يعلم الإنسان ما هي. المقصود أن أي فعل يقع فإنه مر بهذه المراتب الأربعة، هذا المقصود مراتب القدر. مثلا درسنا اليوم في اللمعة، علمه الله أزلا أم لا؟ لا شك. طيب هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ هل شاءه الله؟ لو لما شاءه الله لما قمنا بالدرس. طيب هل خلقه الله؟ نعم، لحد الآن نحن ندرس، إذن هو لا شك مخلوق. ظاهر؟ إذن هذا المقصود بمراتب القدر الأربعة. أما كما قلت لكم أهل البدع والأهواء، إما أن ينبأ بالكفر، الذين يخالفوا في العلم كفار، ولذلك قال السلف قالوا ناقشوا القدرية في العلم بالعلم أو في العلم، يعني في علم الله، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا. لما تناقش قدري ينكر العلم، ناقشوا في العلم، هل يعلم الله ما سيقع؟ إن قال لا كفر، وإن قال نعم خصم. فهذه المراتب الأربعة لا شك أن أهل البدع والأهواء والزندقة يخالفون فيها، فكل مرتبة أهل السنة يؤصلونها وبينونها ويبينون الفرق المخالفة في ذلك. مما يذكره أهل العلم أن أهل البدع كانوا إذا فعلوا طاعة صاروا قدرية، وإذا فعلوا معصية صاروا جبرية. كيف؟ إذا فعلوا طاعة قالوا أنا خلقت طاعتي، يفخر بها. فإذا وقعت عليه معصية قال أجبرني الله عليها، لأنهم أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، ولا يسلمون للنصوص. ولذلك مما قرأت في معارج القبول لحافظ حكمي ذكر ترجمة مختصرة لجهم بن صفوان، وحتى قال في أولها قال هو أخو إبليس لعنهما الله جميعا، هذا كلام الحافظ أو حافظ حكمي رحمه الله. ثم قال بعدها قال وهذا ليس أهلا لنترجم له، لكن قال ذكر أهل العلم مصائب وبلايا من بدعه وزندقته، حتى أنه لما مر على قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال وددت لو أنها لم تنزل، أو وددت لو أني محوتها من القرآن. رأيتم؟ هذا أهل البدع عندهم نوع ما شيء من التشوف والتشوق لتحريف كتاب الله جل وعلا، ولذلك هم شابهوا اليهود والنصارى، وصدق فيهم خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. قيل أهم اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم، قال فمن القوم ومن غيرهم إلا هم. ولذلك صدق في مسألة القدر ابن أبي داود لما قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيع. القدر أمره عظيم، ولذلك قال علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا تكشفه. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلو قلت لماذا الله هدى هذا وخذل هذا ووفق هذا، تدخل في تعليلات أفعال الله جل وعلا، فهنا تضل. ولذلك القدر سر الله، سلم تسلم، سلم للقدر واتبع الرسل وما أنزل في الكتب، تسلم في دينك وحرضك وعقلك. ولذلك لما رد ابن تيمية على اليهودي في التائية، وهي مطبوعة في الفتاوى لعلها في المجلد الثامن، لما ذكر رد على اليهودي قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز في آخر تعليقه أبياتا جميلة لابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق، ذكر أن ذكر قصة موسى مع الخضر. موسى أنكر أمورا لأنه لم يكن يعلم، والخضر لا يعلم الغيب لكن علمه الله هذه الأمور. فموسى لما لم يكن يعلم أنكر كيف تخرق سفينة وقد أحسنوا إلينا وتقتل غلام هكذا بدون شيء، وتبني جدار لقوم ما كانوا معنا كرماء ولم يضيفونا، فاستنكر هذه الأمور. وهذا ما يقع منا، بعض الأمور نستغربها ونأسف عليها، ولعل الخير في تركها. ولذلك الله جل وعلا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الدنيا لا يفرح بها المؤمن من حيث الجملة، وإن كان الحمد لله المؤمن سعيد في دنياه، ولا يحزن على ما فاته منها لأنك لا تدري أين الخير. فقال ابن الوزير قال تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم. وجيه هو موسى عليه السلام، وكان عند الله وجيه. كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به دمامة، تكدر صفو جمعهما مرارا، وعجل صاحب السر الصرامة، فخالفه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة. موسى لام الخضر وما سبب الخلاف هنا الشاهد سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فرق بين علم الله وعلم الإنسان. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. ثم قال فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه نصيحة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. فهمتم؟ إذن الإنسان يسلم لأمر الله جل وعلا ويؤمن بأن القدر سر لله جل وعلا، ولا تخف في تعليل الأفعال، لماذا هدى فلان وأضل فلان. اتبع صراط الحق واطلب من الله التوفيق، والله جل وعلا وعد المؤمن بأنه إن استقام سيكون من أهل الجنة، وهذا الذي يعنينا. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.